الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي المسافة التي يجب على من سمع النداء فيها الحضور لأداء الصلاة في المسجد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد: لا جرم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد حيث ينادى بها، ومن المعلوم أن التخلف عن صلاتها عن صلاة الجماعة يعتبر علامة من علامات المنافقين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ليصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإجابة والحضور إلى المسجد بسماع النداء، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فأجب هذا حكم مقرون بالفاء، وقوله هل تسمع النداء بالصلاة هذا وصف، فهذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر عند العلماء أن الحكم إذا قرن بالفاء بعيد وصف فإن الوصف علته. فإذا سألنا سائل وقال: ما علة وجوب إجابة المؤذن والحضور إلى المسجد؟ فنقول: العلة في ذلك هي سماع النداء. ولا جرم أن صلاة الجماعة تجب على القريب من المسجد دون البعيد، ولكن القرب من البعد إنما يحدده سماع النداء. فمن كان يسمع نداء المؤذن الذي ينطلق من المسجد فإنه يجب عليه أن يشهد الصلاة في هذا المسجد، ولا يجوز له أن يتخلف عنها. فالمقصود أي من يسمع الأذان المرفوع من المسجد بصوت المؤذن من غير مكبر للصوت، مع رفع المؤذن صوته ومع سكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع. فالمعتمد عند أهل العلم رحمهم الله إنما هو سماع النداء، فالاعتبار إنما هو في سماع النداء، وذلك بأن يقف المؤذن في طرف البلد مثلا والأصوات هادئة والريح ساكنة وهو مستمع، فمن سمع أذانه في هذه الظروف والأحوال لزمه أن يشهد المسجد، ومن لم يسمعه لم يلزمه ذلك وجوبا، وأما ندبا واستحبابا فلا جرم أن ذلك مطلوب منه، ولكن على وجه الندب لا على وجه الإيجاب. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن سؤال هذا مفاده أي ما ذكرته سابقا، ثم أجابوا بمثل هذا الجواب. وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في تحديد المسافة التي يسمع منها أذان المؤذن في حال هدوء الأصوات وعدم الضوضاء وسكون الريح، فمنهم من قدرها بخمسمائة متر، ومنهم من قدرها بالكيلو، ومنهم من قدرها بكيلو ونصف، ولكن لا جرم أن هذا يختلف باختلاف البلاد غالبا. وعلى كل حال فينبغي للإنسان ألا يكثر السؤال عن ذلك التحديد حتى يتخلص من الحضور إلى المسجد، فإن شهود الجماعة أمره عظيم وشأنه جلل وثوابه كبير جدا، لا ينبغي للقادر على الحضور إليها إهماله، لا ينبغي للقادر عليها إهماله. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على ما ينفعه في أمر دينه، ومن أعظم ما ينتفع به الإنسان أن يؤدي تلك الصلوات الخمس جماعة مع جماعة المسلمين في مساجد المسلمين، حتى وإن تجشم المشقة وركب السيارة وحضر مع الجماعة في المسجد، فهذا أمره عظيم وثوابه عند الله عز وجل كبير، والله أعلم.